واجب ان نكفرهم ولا نشك في انهم كفار. اما تارك الصلاه لا شك ان وردت احاديث كثيره تدل على انه كافر، وخص ذلك بما اذا كان معاندا، بان هدد ودعي الى الصلاه فاصر واستمر وترك وامتنع حتى قتل على الامتناع، فان هذا يحكم بكفره ولا يجوز ايضا توليه. اما قبل ذلك فلا يجوز الحكم عليه حتى يتحقق انه جهد الصلاه. وفي المساله خلاف، يعني متقدم ومتاخر، ابن القيم تكلم عليها في كتاب الصلاه وذكر ادله هؤلاء وهؤلاء، ادله الذين لم يكفروه والذين كفروه. وكذلك ابن تيميه المجد في كتابه المنتقى لما تكلم لما باب حكم الصلاه ذكر ادله لمن لم يكفره، وكذلك ابن دقيق العيد في شرحه لعمده الاحكام ذكر خلافا في ذلك عندما فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. ذكر خلافا في تارك الصلاه، هل يقال انه تارك لدينه؟ ونقل بعض كلامه الحافظ بن حجر في فتح الباري الكلام ايضا على هذا الحديث. لكل اجتهاده، لكن الذي تؤيده الادله انه يحكم بكفره اذا اصر على ذلك. يقول السائل: ذكرتم ان هناك حديث جاء فيه ان الله عز وجل خلق اربع اشياء بيده، فما هي وجزاكم الله خيرا؟ يتذكر ذلك في كلام بعض العلماء، ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وكتبنا له بالألواح من كل شيء. أورد هذا الحديث أن الله خلق جنة عدن بيده، أو غرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده أو بيديه. ونسيت الرابعة الكرة من الحديث عند هذه الآية في سورة الأعراف. يقول السائل محمد من السعودية: هل ورد تخصيص قراءة سورة الأنبياء على المعيون المصاب بالعين؟ هل ورد تخصيص قراءة سورة الأنبياء على المصاب بالعين؟ ما أذكر ذلك، لكن وردت آيات أدلة، يعني مثل قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، مثل قوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يمكن أنها قراءة هذه السور أو بعضها. يقول السائل عاشق الفردوس من السعودية: كيف الرد على من يحتج بالمعاصي بالقدر؟ الرد عليه أن يقال إن الله تعالى على كل شيء قدير، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قدرة، وهذه القدرة يزاول بها أعماله، فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. العبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، ومع ذلك